الكثير لا يحرم البول فيه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخصص التحريم بما كان قليلا لا بما كان كثيرا. وبعبارة أوضح، أن الجمهور يقولون إن النص في ظاهره يدل على تحريم الجميع، لكن علة النص المستفادة من مفهوم قوله الذي لا يجري تنبهنا على أن التحريم معلق على تأثر الماء، فإذا كان الماء كثيرا لا يتأثر، وبناء عليه إذا كان الماء الراكد كثيرا جاز البول فيه دون حرمة. فهذا مسلك الجمهور، كأنهم يرون أن إطلاق النص في قوله لا يبولا يقيد بالوصف المذكور في الحكم في قوله الذي لا يجري، الذي ينبه على أن العلة مستفادة من التأثر، والماء المستبحر لا يتأثر. كأن الجمهور يقولون الماء الراكد إذا كان مستبحرا كالماء الجاري، الماء الراكد إذا كان مستبحرا كالماء الجاري فالبول فيه لا يؤثر في جميع الماء، فلا وجه للقول بأنه حرام، لأن علة التنجيس التي تخشى من الراكد ليست متحققة في هذا النوع من المياه. هذه هي محصل أدلة القولين، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح قول الجمهور، وذلك لأن العلة لأن المفهوم الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي لا يجري يدلنا على أن تحريم البول إنما هو لخوف التأثير، بدليل تفريقه بين الجاري وبين غير الجاري. وإذا ثبتت العلة مركبة من مفهوم النص وجب اعتبارها، لأن هذا مبني عن الفقه عن الله ورسوله، فإن الإنسان إذا أمعن النظر في النص واستفاد منه معنى من ذات النص يوجب تقييد الحكم، وجب إعمال ذلك المعنى إذا قوي عند المجتهد أو كانت دلالته واضحة من منطوق النص أو مفهومه. وبناء على ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يجري أفهمنا أن الحكم مختص بغير الجاري، بعبارة أوضح أن الحكم يدور حول تأثر الماء، وإذا دار الحكم حول تأثر الماء فالماء المستبحر لا يتأثر والماء القليل يتأثر، فيختص حكم التحريم بالماء القليل دون الماء الكثير. هذا بالنسبة لمسألة الحكم على الماء من حيث جواز البول فيه وعدم جواز البول فيه. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هل هو شامل لكل بول مباشر وغير مباشر، أم هو خاص بالبول المباشر دون غير المباشر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فجمهور السلف والخلف على أن التحريم شامل للبول المباشر والبول بواسطة، والمراد بالبول بواسطة أن يبول الشخص في إناء ثم يصبه في الماء، وهذا القول احتجوا له بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن. وجه الدلالة من الحديث أن الحديث دل على تحريم البول لمكان الضرر، والضرر الموجود في غير المباشر كالضرر الموجود في المباشر، فلا وجه للتفريق بينهما. دليل القول الثاني وهم الظاهرية الذين يقولون إن الحكم يختص بالمباشر دون غير المباشر، فيقولون لو أن شخصا بال في إناء ثم صبه في الماء لم يشمله ذلك النهي. دليلهم ظاهر قوله لا يبولن، قالوا إن ظاهر هذا النص يدل على أن التحريم أن يباشر البول، فإذا لم يباشر لا يصدق عليه أنه بائن، وإنما هو صاب للنجاسة غير بائن في الماء. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول باعتبار الحالتين، البول المباشر والبول غير المباشر، والبقاء على ظاهر النص في مثل هذا كما يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه ظاهرية محضة، أي أنها لا تنبني على اعتبار فهم النصوص والفقه عن الله ورسوله، والشرع قد يدلك قد يأمرك بالشيء ويراعي اللفظ، وقد يأمرك بالشيء مراعيا المعنى، وبناء على ذلك فلا وجه للبقاء على ظاهر النص ما دامت العلة واحدة وهي تأثر الماء وكذلك حصول الضرر في الماء، فلا فرق بين أن يكون مباشرا أو يكون غير مباشر. وبهذا يترجح القول باعتبار البول مطرقا سواء كان مباشرا أو غير مباشر. والسؤال الأخير، هل غير البول كالتغوط في الماء هل يعتبر آخذا حكم البول؟ والجواب نعم، خلافا لمن زعم أن الحكم مختص بالبول وحده، والذي عليه جماهير السلف والخلف كما حكاه غير واحد أن الحكم شامل للبول وشامل للغائط، سواء بال أو تغوط في الماء أو صب ذلك فيهما بدون مباشرة، وذلك لأن العلة واحدة وهي إفساد الماء وحصول الضرر فيه، فيستوي في ذلك أن يكون البول أو غيره. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول لكي ينبه على غيره، فغير البول آخذ حكم البول وإن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشيء المغاير بعينه. هذا الحديث يدل على ما سبق الكلام عليه من الأحكام الشرعية، لكنه يتضمن أدبا إسلاميا، وهو المحافظة على موارد الناس ومياههم التي يرتفقون فيها شربا واغتسالا، فيحصل لهم بذلك مصلحة الدين والدنيا. أما مصلحة الدين فبارتفاع الحدث، وأما مصلحة الدنيا فبالشرب والانتفاع بذلك الماء والاغتسال فيه. وبناء على ذلك فإنه ينبغي على المكلف مراعاة هذا الأدب، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام نهيه عن البول في الموارد، ولكن الحديث في ذلك ضعيف، وهو حديث أبي داود عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الموارد. لكن وإن كان الحديث ضعيفا، فإن المعنى المستفاد من حديث أبي هريرة في الصحيحين من منع الإنسان من أذية الناس في مواردهم يستقيم هنا، فيعتبر هذا الحديث مشتملا على أدب من آداب التخلي وقضاء الحاجة، وأنه ينبغي للمكلف أن يبتعد عن تلويث الماء وإضرار الناس به. واستنبط بعض الفقهاء منه معنى لطيفا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء، وهذا يفوت مصلحة من المصالح التي يرتفق الناس بها في دنياهم ودينهم، فكذلك ما كان في الموارد مؤذيا لمصالح الناس يأخذ حكم ذلك. وذلك مثل البناء، فقال البناء في مجرى السيل ومجرى الوادي يعتبر تضييقا على الناس، ولذلك يمتنع فعله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز إحياء الأرض التي يجري الماء فيها للسيل، وذلك لأنه يتضمن عدة أمور: أولا أنه إلقاء من نفس إلى التهلكة، وثانيا أنه إفساد للأموال، لأن الغالب أن السيل يجتاح تلك الأموال سواء كانت زرعا أو كانت بناء، والأمر الثالث أنه يضيق على الناس في انتفاعهم من تلك الموارد. وفي حكم البول سائر القاذورات كصب القاذورات في مجاري السيول ومجاري العيون، كل ذلك يعتبر أذية للناس ويعتبر ضررا يوجب إثم المكلف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث مالك في موطئه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في إضرار أخيه المسلم، ويستوي في ذلك ضرر الخاصة وضرر العامة. ويعتبر النهي في هذا الحديث من باب دفع المفسدة عن العامة، وذلك لأن الذي يرتفق بالماء الدائم الذي يبول فيه الإنسان هم الناس، ولا يرتفق به شخص بعينه، وإنما يرتفق به الناس على اختلاف أحوالهم، بل قد يرتفق به الدواب أيضا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضرر، فينبغي للمكلف التزامه والبعد عنه. والله تعالى يقول أخوكم: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم: نريد تفصيلا لغسل يوم الجمعة إذا استيقظ الإنسان وهو جنب، هل يغتسل غسلين أم غسلا واحدا؟ هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان. من العلماء من قال إن غسل الجمعة واجب، وبناء على هذا القول فإنه يتفرع عليه وجوب غسل الجنابة ووجوب غسل الجمعة معا، أي أنه يغتسل للجنابة على حدة ويغتسل للجمعة على حدة. لكن عند بعض العلماء أنه يجوز إدراج إحدى أحد المأمورين في الآخر إذا تحقق مقصود الشرع من الإدراج، ومن أمثلته إدراج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا. وكذلك هنا يقولون إن المقصود من غسل يوم الجمعة هو الطهارة والنظافة، والنظافة حتى إذا زاحم الناس واجتمع معهم في المسجد لم يؤذهم بنتنه. ويشير إلى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي قالت كان الناس يغشون الجمعة من العالية، فأمروا فعل المسجد منهم زهومة، يعني كانوا يأتون من العالية، وكانت الأرض أرض زرع، فكانوا إذا مروا بهذه الأرض تغبرت ثيابهم وأصابها الغبار، فإذا دخلوا في المسجد حصل من العرق النتن وتضرر الناس بذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا للجمعة، فأصبح الأمر معلل وهو حصول الاجتماع حتى لا يؤذي الإنسان أخاه بنتن رائحته. هذا المعنى الذي علل به وجوب غسل الجمعة يوجد في حالة إذا اغتسل الشخص من الجنابة، فإنه إذا اغتسل من الجنابة تنظف البدن، وبناء على هذا الوجه يجوز إدراج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، هذا إذا قلنا إن كلا الغسلين واجب. أما إذا قلنا إن أحدهما واجب وهو غسل الجنابة وثانيهما غير واجب وهو غسل الجمعة، جاز إدراج أحدهما تحت الآخر قولا واحدا، لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر. وبناء عليه فالذي يظهر والعلم عند الله أن المكلف إذا أصابته الجنابة قبل الجمعة جاز له أن يكتفي بغسل واحد، بأن ينوي غسل الجمعة تحت غسل الجنابة ويجزيه ذلك، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم ما صحة قول بعض أهل العلم إن حديث القلتين مخصص لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟ أولا قضية تخصيص عموم هذا الحديث محل نظر، لأن التخصيص بحديث الماء طهور تخصيصه بحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين تخصيص بالمفهوم، ومثل هذا لا يقوى معارضته للمنطوق، لا يقوى معارضته للمنطوق. صحيح لو قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس الماء متغير بما دون القلتين، فنص على أن ما دون القلتين يتأثر بملاقات النجاسة لقوي التخصيص، يكون منطوق تعارض مع منطوق، فنقول لا تعارض بين منطوق عام ومنطوق خاص. لكن إذا كان المفهوم الخاص مفهوم والمنطوق عام وجب إعمال المنطوق، لأنه إعمال للفظ الشرع، وحينما نقول بتخصيص إعمال بالمفهوم المستنبط الذي هو خلاف منطوق النص. بعبارة أوضح، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن دون القلتين يحمل الخبث، هذا من اجتهاد من الاجتهاد والاستنباط والفهم، فلا يقوى هذا الاجتهاد على معارضة المنطوق العام، ولا يخصص بمثل هذا على خلاف عند الأصوليين رحمهم الله. ما هي المواضع التي استحب فيها الإشارة بالسبابة في التشهد؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. من العلماء من قال الإشارة بالسبابة دون تحريك، لأن التحريك أحاديثه منكرة وتكلم العلماء رحمهم الله عليها وبينوا ضعفها، ومنهم من قال إنه يشير لرواية يدعو بها، فاستنبط من رواية يدعو بها أن تحرك عند الدعاء، فيبتدئ عند قوله اللهم صل على محمد، فيشير عند الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشير بالدعاء في الأربعة المسائل، بالعوذ من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، فيشير عند كل دعاء منها، ثم يشير عند الأدعية المطلقة. مثلا يقول الله من يسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، كلما قال مثلا في دعاء يشير. هذا بالنسبة لمن قال باستحباب إشارتها عند الدعاء. يقول أخوكم هل السترة واجبة أم غير واجبة في الصلاة؟ ما رأيكم؟ هذا نؤخره إلى باب السترة. القول بوجوبها من القوة بمكان، القول بوجوبها من القوة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم، قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحم ثم لا يضره ما مر وراءها، وإذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، كل هذا أمر، فليجعل أمر، والأمر الأصل فيه حمله على الوجوب، وكان عليه الصلاة والسلام محافظا عليها، فكانت تحمل له العنزة، والعنزة كان يرتكزها عليه الصلاة والسلام ويجعلها سترة بين يديه، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في موضعها. يقول أخوكم ما المقصود بالجمهور؟ هل يشمل أكثر عدد للعلماء أم لعلماء معينين؟ الحقيقة الجمهور في الأصل إذا اختلف العلماء فكان الثلاثة في جهة والرابع في جهة، كان هذا من الخلاف بين الجمهور وغيرهم، يعتبر جمهور، يعتبر الثلاثة جمهور والواحد غير الجمهور. وبعض العلماء يقول إذا كانت المسألة نص عليها ثلاثة من الأئمة، الإمام مالك والشافعي وأحمد، ولم ينص الإمام أبو حنيفة على حكمها، وجاء أصحابه فتبعوا إمامين في حكم، يعتبر هذا من الجمهور. وهذا كلام صحيح سائر، أنه إذا كان الإمام لا ينص، أحد الأئمة لم ينص، واتبع أصحابه إمامين وخالف إمام واحد، يعتبر هذا أيضا من خلاف الجمهور. وللعلماء مصطلح، بعضهم يقول الجمهور للأكثرية الذين تكلموا في المسألة ولو كان الخلاف بين ثلاثة فقط، فلو فرضنا أن الخلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أصلهم غير داخل مثلا في المسألة، تكون مسألة عندهم أصل ينفون به أصل المسألة، وهؤلاء الثلاثة اعتبروا أصل المسألة فاختلفوا فيما بينهم، يقولون يعتبر الجمهور من الثلاثة الاثنين، وأما الثالث فإنه يعتبر منفردا، لكن المحفوظ أن الجمهور للثلاثة الذين يكونون في مقابل الواحد. وأما الجماهير، إذا قيل الجماهير فهو أكثر، والمراد به غالبا يعني شيوع القول إلى درجة تقارب الإجماع، إذا قيل جماهير العلماء شيوع القول إلى درجة تقارب الإجماع، وذلك يكون غالبا باتفاق المذاهب الأربعة مع مذهب الظاهرية وحصول الخلاف عن بعض السلف أو بعض العلماء لهذا الجمع، يقال الجماهير. فالجماهير يعبر به عما قارب الإجماع، والجمهور عما قوي فيه الخلاف. فإذا قيل الجماهير يشار به إلى ضعف المخالف، وإذا قيل الجمهور يشار به إلى قوة أو إلى وجود الخلاف بغض النظر عن كونه قويا أو غير قوي، بعبارة أقصر أنه خلاف معتبر. الذكر بول الإنسان خاص بالنجاسة الماء أم يشمل حكم الحيوانات؟ الحيوانات على ضربين، ما كان بولها وروثها ينجس حينئذ لا إشكال فيه، لأنه إذا كان بولها وروثها لا ينجس كبول وروث ما يؤكل لحمه، فهذا لا يضر وجوده في الماء. وأما بالنسبة لما كان بول وروثه نجس، هذا يضر وجوده في الماء على الأصل الذي قررناه إذا غير لون الماء أو طعمه أو رائحه. ولكن أسألك كما سألتني، هل توجه الحديث لغير المكلف؟ يعني تقول للحيوانات لا تبولوا في الماء الراكد؟ يقول أخوكم هل يجوز، يقول أخوكم هل يجوز الاغتسال من الجنابة مع استعمال الصابون؟ نعم، الصابون يجوز استعماله في غسل من الجنابة، لكن الماء لا يكون ممتزج بماء الصابون، لا يتحقق غسل الجنابة إلا بماء طهور وهو السالم من مخالطة النجس والطاهر الذي يغلب على اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا أردت أن تغتسل بماء وكان الماء فيه صابون ممتزج به، فإن مثل هذا الماء الممتزج بالصابون المؤثر في لونه وطعمه ورائحته لا يرفع الجنابة على ما قررناه، من أن مخالفة الطاهر المنتزج توجب انتقال وصف الطهورية ويصبح الماء طاهرا غير مطهر. أما لو كان الإنسان يصب الماء على بدنه عموما ثم بعد ذلك يدلك بدنه بالصابون ثم يغسل مرة ثانية بالماء فلا حرج، وهذا المنبغي أنه يبتدئ بالصب العامة التي يحصل بها زوال الحدث ثم بعد ذلك يدلك الجسم بالصابون، فإن فعل ذلك اغتسل على هذا الوجه حصل ارتفاع الحدث بالغسلة الأولى وأصبحت الغسلة الثانية غسلة نظافة لا غسلة عبادة. يقول أخوكم ما حكم أكل النبات المسقى بمياه القاذورات؟ أما بالنسبة لمياه القاذورات فعلى حالتين، مياه نجسة ومياه طاهرة، تكون قذرة لكنها طاهرة وتكون قذرة لكنها نجسة. فإن كانت القذارة مما يوجب وصف النجاسة كالماء الذي يختلط بالعذرة أو بالبول يصب على الشجر ويسقى به الشجر فللعلماء فيه وجهان، منهم من قال النبات المغتذي بالنجس لا يجوز قياسا على الجلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة لأنها مغتذية بالنجاسة وهذا مغتذ بالنجاسة. والقول الثاني القول بجوازه لأنه تحلل وانتقل إلى أصل إلى حالة تخالف أصله، انتقل إلى ثمرة تخالف أصله من كونه عذرة أو نجاسة، والذي يظهر أنه ينبغي تركه ما أمكن لأن مثل هذا قد لا يخلى أيضا من الضرر، وقياسه على الجلالة من القوة بمكان، فالكل مغتذ بنجس. فإذا كان يغتذى بنجاسة ويسقى بالنجاسة بعينها فحينئذ لا إشكال. يقول أخوكم ما الحكم في من سافر وعليه صيام شهرين متتابعين إذا أفطر، هل يلزمه إعادة الصيام ويعتبر ذلك قاطعا؟ نعم، إذا أفطر في صيامه استأنف، إذا أفطر في سفره استأنف الصيام، لكن يستثنى من الأعذار العذر القاهر وهو دخول شهر رمضان على من وجب عليه صيام شهرين متتابعين. هل دخول شهر رمضان يوجب القطع أو لا يوجبه؟ فإن قلنا إنه يوجبه يستأنف، وإن قلنا لا يوجبه لا يستأنف وهو أقوى، فإن الشخص إذا صام شهر شعبان ناويا به كفارة القتل الخطأ أو كفارة الجماع في نهار رمضان ثم دخل عليه شهر رمضان فإنه لا يعتبر قاطعا لصيامه، لكن يبقى الإشكال هل يلزمه فطر يوم العيد أو لا يلزمه، وإن كان الأقوى أنه لا يلزمه وأنه يستمر في صيامه لأنه من باب تعارض المحظورين، ومشقة مطالبته بالاستئناف أعظم من مشقة ارتكاب الإعراض عن الضيافة التي علل بها النهي عن صوم يوم العيد. فيقوى القول بأنه يقطعه إذا صام يوم العيد، لكنه إن تأول مذهب من يرى أن الصوم أن الفطر واجب في ذلك فلا يقطعه ويستأنف الصيام من ثاني أيام العيد، والله تعالى أعلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أما بعد، فموضوع هذا اليوم هو مسؤوليتنا عن انحراف الشباب، وهو موضوع يطول. أتحدث عن هذا الموضوع في عدة نقاط، أولها العوامل الداخلية قبل العوامل الخارجية، والثانية أسباب انحراف الشباب، الثالث دور الأسرة، الرابع دور الدعاة وطلبة العلم، الخامس دور الإعلام. أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي العوامل الداخلية، فإننا في كثير من الأحيان نحاول أن نلقي بمسؤولية انحراف الشباب على العوامل الخارجية، فمثلا نتكلم عن خطط اليهود ودورهم في إفساد الشباب، وهذه الخطط لا شك أنها صحيحة، لكن لا يعني أن هذه هي الوسيلة الأولى ولا أنها هي السبب الأكبر. أو نتحدث عن عصابات المخدرات مثلا والفساد التي أصبحت تغزو بلاد المسلمين وتسعى سعيا حثيثا إلى إيقاع الشباب في حبائلها وشراكها. أو نتحدث عن أوكار الرذيلة وما يمكن أن نسميه الفساد بالمراسلة، وقد نشرت الصحف كثيرا من المؤسسات والمدارس والأوكار التي تراسل الشباب في العالم الإسلامي، تزودهم بالصور الخليعة والأفلام المنحطة والمعلومات الخاطئة وتشككهم في دينهم وتعطيهم عناوين للاتصال والمراسلة وتحاول أن تسهل لهم الفساد بكل وسيلة. نتحدث عن الصحف الخارجية وما أكثر هذه الصحف التي أصبحت تعد بالمئات. وقد دخلت يوما من الأيام في إحدى المكتبات في الرياض فوجدت فيها مكانا ضخما جدا وفيه صفة ألوان المجلات من أنحاء الدنيا، كل هذه المجلات تدور حول أمر واحد وهو المتاجرة بصورة المرأة قائمة وقاعدة وعلى جنب، وتحاول أن تغري الشباب بالصورة عن أي أمر آخر. وهذه لا شك لها دور كبير في الإفساد أيضا، لكنها ليست هي السبب الأكبر أو الأول. قد نتحدث أحيانا عن العناصر المندسة في مجتمعنا من الجنسيات غير المسلمة التي كثيرا ما يقبض عليها من قبل الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها، يقبض عليها متورطة في تهريب مخدرات وترويجها أو في تصنيع الخمور وبيعها مثلا أو في تنظيم الدعارة أو في بيع الأفلام الخليعة إلى غير ذلك. وهذه الأشياء أيضا كلها لها دور كبير في انحراف الشباب، لا أعتقد أننا نختلف عليه، لكنني أقول لم تكن هذه الأشياء لتفعل فعلها وتؤدي دورها في الشباب لولا أن الجبهة الداخلية في مجتمعنا نفسه أصبحت مفككة وضعيفة، بمعنى أن الأسباب الداخلية تأثيرها أكبر وأعظم من تأثير الأسباب الخارجية. ولذلك لابد أن نتساءل عن النقطة الثانية وهي ما سبب انحراف الشباب أو ما هي الأسباب الداخلية لانحراف الشباب. أول سبب هو إهمال الآباء، إهمال الآباء، فإن كثيرا من الآباء اليوم أصبحوا مشغولين، مشغول مثلا بالعمل سواء كان في دكان أو وظيفة أو مزرعة أو غير ذلك، أو مشغولا بالزوجة الثانية، وهذه مشكلة أخرى، فإن كثيرا من الآباء بعدما يتزوج زوجة أخرى تجد أنه ينغمس معها وينسى بيته الأول وأهله الأولين وينسى أولاده، حتى ربما يمر به الأيام لا يمر عليهم، وإن مر فإنه لا يلتفت إليهم، وأصبح الأبناء ليسوا له في حساب. وقد يكون إهمال الأب أحيانا بسبب ضعف الشخصية، فإن فقد الشيء لا يعطي، بعض الآباء أحيانا لا يستطيع أن يأمر أولاده بشيء أو ينهاهم عن شيء لأنه أضعف من ذلك، ليس له شخصية قوية أمام أولاده. وبعضهم، وهذا أمر مشكل، يملك شخصية قوية لكن عنده شيئا من اللامبالاة، لا يبالي لا يهتم، وكم هو مزعج ومحزن ومزري أيها الأخوة أن نجد في مجتمعنا اليوم آباء إذا أتيت إليه وقلت له إن ولدك مع شباب مراهقين وفساق وقد حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وقد يصل الأمر أحيانا إلى الفاحشة والعياذ بالله، فتظن أنك حين تتحدث مع الأب تتحدث معه بالتدريج وبهدوء لئلا ينصدم، تظن أن الأب سوف يغمى عليه إذا سمع مثل هذا الكلام، فإذا انتهيت مما عندك وجدت الأب بكل برودة وبساطة ولا مبالاة يقول إيه يكبر ويهتدي أو هذا السفاه أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على اللامبالاة. فهذا من أهم الأسباب وهو إهمال الآباء. السبب الثاني هو قرناء السوء، وقرناء السوء إذا ارتبطوا بالشاب فإنهم يجرونه إلى الجنس والفاحشة، يجرونه إلى المغامرات التي لا يدرى ما عواقبها، إلى المخدرات والوقوع في عصاباتها وتهريبها وترويجها بل وتصنيعها أحيانا، يجرونه إلى السفر إلى الخارج، وأقل ما يمكن أن يجرونه إليه هو التدخين، فإنه لا بد أن يوافقهم على ذلك حتى يثبت لهم فعلا أنه رجل، فلا بد أن يدخن مثلهم، أو التبحيط أو تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه. ومما يتعلق بقرناء السوء قضية تلك التجمعات الفاسدة التي سبق أن نوهت بها، كالتجمعات في الشوارع والأحياء والمطاعم وغيرها، فإنها تجمع من هب ودب من هؤلاء الشباب وتربط بينهم وتكون سببا في إقامة العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الشر والفساد. ولعل من الطريف أنني وقعت في يدي وريقة صغيرة دعاية لأحد المطاعم، مكتوب في الوجه الأول من هذه الورقة جدول الحصص الدراسية وتحته من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. أما إذا قلبت الورقة فإنك تجد